واحد حاز حاز والثاني دخل معاه خلق اختلفوا مع بعض ولا ده لا يملك وده لا يملك وينطحوا في بعض زي الجيران ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب لما أنتوا الاثنين تنعموا في في في أرض الله ولستما تملكان يبقى ادي فرصة ادي فرصة يعني سبحان الله العظيم بحمده. ومجرد ان حاز اولا يبقى والمصيبة الاكبر انه قد تجد انسان تنازل عن فرصة مش لا على الارض ولا عن فلوس ولا عن اي حاجة كان من حقه يقدم ياخد شقة فقال لك انا مش محتاج شقة اختي قالت لي انا هاخد الشقة طب اقدم باسمك عشان ايه هي معها اسم معها شقة معها معها معرفش ايه لها فيها موانع لسه حديث العهد بزواج فتاخد اسم اخوها ولا اختي عشان تقدم به ليه بشق بتمر الايام ويراجع نفسه او الزوجة تقول انت شفت البتاع كنا عجزنا طبعا هم في الاول كانوا مفلسين وما همش فلوس فسابوا الفرصة لمين للاخت او للاخ اشترى شق بعد سنة ولا اثنين فرجت الامور توسعت ضيحت علينا الشق ضل نكد عليه عيشته نبتدي ينغص على مين على اخت طيب اخت مثلا حب ربنا وسع عليها برضه حب تغير بعت الشقة يقول لك فيها اخذ معاك لسه من يومين بس هذا السؤال طرح لما مدام باعت الشقة يبقى ايه تاخذ هو باع الشقة يبقى صاحب الاسم بس اللي قدمه باسمه ولم يدفع مليم ولم يتحرك خطوه واحده عاوز ياخذ اخذ من ثمن الشقة طب ده ياخذ بنسبه ايه والجمعيات حجز باسم الجمعيه كان حاجز سهم في جمعيه وما قدرش يدفع حتى اول قسط فتنازل لاخته ولا لاخوه وبعدين شويه ايه عملت حصلت المشاكل ده سدد كل ما عليه بعد 10 12 سنه والثاني يقول لك لا ده اسمي انا اسمك ايه هتبيع اسمك هتبيع فرصه في الهوى مجرد فرصه ده الفرصه اساسا يعني شرعت او اتيحت لمن يحتاجها انت ما كنتش محتاج لها اللي احتاج لها اخذها خلاص الجو صاحب الحق يفصل مع بعض يقول اخذ كام اخذ كام سبحان الله العظيم ويختلفان في الامر ها التصالح اذا لا يحل حرام ولا يحرم حلال بمعنى انت لا تملك اللي تاخذ حاجه ما قدمتش وتنازلت يا سبحان الله تنازلت دي اسمها ايه اسمها سماحه واسمها حسن خلق واسمها شيء من الوفاق والخلق الجميل تندم على الحاجه اللي عملتها كويسه انت تنازلت بسماحه تسامحت وكنت سمحا سمحا ساعة ما اعطيت بعد 10 سنين تندم انك كنت سمحا سبحان الله انت بنيتك تؤجر ولا عشان تدخل شيطان من الانس او الجن خليك تغير رايك لا يصح هذا ابدا يبقى كده يعني هو لا يستحق لا يستحق المجرد ان لي اسم بعد انت نزل برضا في ظروف تختلف احنا ممكن نقول لك تنتظر فرصه لما فلان ده يجد فرصه ثاني يتنازل ديك بيها برضو من نوع الايه من نوع الترافق التعامل انها مش فرض مش فرض في هذه الحاله لو انا حكمت له بما لا يستحق يبقى ما يصحش يبقى نصلح بينهم بس ايه في حدود في حدود الحلال ولا ندخل الى الحرام والمسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا يعني درسنا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج بمعنى شروط النكاح معروفة واضحة إذا زاد إنسان إنسانا شرطا إنسان إذا زاد إنسان شرطا يبقى لازم الشرط اللي يزيد في عقد النكاح أو في اتفاق الزواج أن يكون موافقا للشرع طبعا إذا اشترط أن يقدم صداق مهر يعني خلاص يبقى يقدم القيمة اللي قال عليه أقدم مقدم كذا وآخر كذا يفي بإيه بما اشترط بما اشترط هيجيب مثلا بيقولوا بيجيب احنا بنقول المرة اللي فاتت هجيب ذهب أو هيسلمها أرض أو هيسلمها قطعة أو هيكتب لها الشقة باسمه

أن يرضي الطرفين، وكان فاجر أو قادر زي ما قال، قادر أو فاجر أو مستثنى، بلاش دخل نعترف ندخل إحنا شرعا. لو تزوجت اثنين يا قادر يا فاجر، كان بالنفس قادر ولا فاجر؟ ده كان الجماعة بتوع الجزيرة العربية يقول لك إيه، المتزوج بواحدة إن مرضت يمرض، وإن حزنت يحزن، وإن غضبت يألم، يعني تنكد عليه بغير الأحوال. والمتجوز اثنين قال لك متجوز اثنين كل ليلة كل يوم في نكد. طب متجوز ثلاثة قال لك ده عريس في كل يوم، قال كل ليلة عريس. هم يعني دي قاعدة عند الجماعة في الجزيرة العربية. إنما الشاعر قال تزوجت اثنتين بكذا فقلت أعيش بينهما كذا، ونعم بين شعرتي كذا، فكان الأمر عكس القصد دوما نقار دائم في الليلتين، رضا هذه وهي سخطة هذه، فلا أخلو من أحدى السخطة لي. بس اختصار الحديث الشيخ مع الشيخ زايد. نعم الشاعر الخلل من هو هذا قول الشاعر مش كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى اذا اشترطت الا يعني ان يطلق الاولى لا ينبغي الوفاء بهذا الشرط. طب اشترطت مثلا او اشترط عليه، اشترطت عليه ألا يقربها مثلا، لا يعاشرها، جت الجواز بس منظر كده اسمها متجاوز يعني، ولا يعاشرها، شرط لا يصح. أو اشترط يعني هو اشترط عليها أن يعاشرها يوما في كل جمعة أو مرة في كل شهر، فشرط لا يصح. أو اشترط عليها أن يبيت عندها بالليل فقط ولا تراه في النهار، برضو كلام لا يصح. إنما يتزوج يبقى تزوج زوج يبقى معها في ليلها ونهارها، وإن كانت الثانية يبقى يوم للأولى ويوم للثانية، وإن كانوا ثلاثة يبقى كل ثلاثة أيام أو كل أربعة أيام إن كنا أربعة. أو لو مثلا لو اشترط يبقى الشروط دي لا يوفى بها، يعني قال لها يعني شابت معاك هتجاوز بس شابت معاك، وممكن في البداية إيه هي من الغيرة ومن الحسد ومن الكلام ده تقول لك توافق، لكن طبعا حياة لا تستقر. الإسلام جعل الزواج مبني على شروط يضمن استقراره، استقرار الزواج. هنا قالوا إن اشترط لها يوما في الأسبوع أو يوما في عشرة أيام أو كذا لا يصح، إنما اشترط لها بحقها يبيت معها ويكون معها ليلها ونهارها، وأن يعدل في القسمة إلا إذا تنازلت، ده موضوع ثاني، كما حدث مع مسلمة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحبت أن تحشر في أزواج النبي وكبرت سنها، ويعني استشعرت أنها لا تحتاج إلى المعاشرة، فتنازلت بليلتها إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحببا وتقربا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسلقت قالت أنا بدل ما أطلق أقعد إن إيه زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم الزوجة هي رضي الله عنها، نعم الزوجة هي رضي الله عنها وأرضاها. طب إذا حصل هذا قال لك والله افترض إن هو اشترط هذا الشرط أحد الشروط دي، قال لك العقد صحيح ما لم استوفت أركانه، مستوفاها أركانه يبقى العقد صحيح، بس يأثم ولا يطالب بالوفاء ولا تطالبه هو بالوفاء إذا اشترط عليه. يعني إذا اشترط إن ما بيتش إلا ليلة واحدة نقول لا شرطك كلام فارغ، وأعطيها حقها، أعطيها حقها. أنا شرط مهما كان شرط العمل وحتى ولو كان مكتوبا لا يوفى بها أنه إيه حرم حلالا وحل حراما. طيب لو اشترط عليها أن تنفق عليه، يبقى مش بني آدم طبعا، مش بس دخل على طمعه، يبقى فقد الرجولة. يقول لها الجواز ما هو بيحصل، ما تستغربش يعني واحد تزوج واحدة بعد شهر ونص كارهها عايز يفارقها، طبعا لها حقوق، ولما دخل بها تأخذ مهرها كاملا والقائمة وكل ما يحتاج، فجاي يتفاصل بقى يقول لما تقعدوا خلاص تقعدوا بس ما يعني ما مش بحاجة ازاي يعني. قال هي موظفة تصرف على نفسها ومش هبت معها. قال وبعدين ايه يعني مثقف ومتثقف. يقول لك ايه مش كان فيه زمان جواري طبعا ايه كان بيقول يعني وانا باب على باب الجامعة قلت والله لولا كذا انت ما تستهلش غير كذا لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يعني حتى في اثناء النقاش يبعث واحد اثنين يقول لك ايه تدخل فلان عشان خاطر ايه يعني هو مش عاوز بس ما خدش معاها شهرين. طب وايه اللي قال لي ما خدش شهرين؟ طب وهي خدت ايه في الشهرين ولا في الشهر؟ تاخذ حقها كامله. فاذا اشترط هذا الامر كلام فارغ كلام فارغ. يعني لما تتطور الامور سبحان الله العظيم وبحمده طبيعك ان الشخص يتنفس بعد ما طلق واخرت حقها رغم انفه وبعدين يعني قاعد يدور عشان يتجوز ثاني ما حدش موافق عليه. يقوم يجي يبعت اخوه يقول لي عاوز يرجع الاولى بس يترجع لي الفلوس اللي خدتها. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ وبعدين اللي بيبلغني انسان عاقل ومتزن ما يتقدرش يغلط فيه. قلت له بستعبط ولا بيه؟ ولا هي بقره رجع البقره خذ الفلوس ولا لا لا ولا في ايه؟ هيعمل شرط جزائي في الجواز كمان ولا ايه الكلام اللي ماسكه ده؟ كلام يعني لا يعقل. فلذلك هذه الشروط يعني مخالفه يبدا يعني يحسم الامر ولا يمكن التفكير فيها نهائيا. يعني كذلك اذا اتفق على ان تنفق عليه زوجته يبقى لا يصح. يعني اذا اشترى لان هو مسؤول النفقه. يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يبقى ينفق عليها هو مسؤول عنه. طب لو اشترط عليها العزل بمعنى أن يقول لها مش عايز تخلف أو هو يشترط عليه أنه يقول لها مش عايز تخلف هي عندها أولاد من زوج تاني أو هو عندها أولاد من زوجة تانية فيتجوز وقال إيه بس مش عايزينها يعني هي مش عايزينها تشرط لا يصح لا يصح الوفاء به. يعني إذا كان في اتفق على هذا وعاشوا أيام يعني تأجيل الأمر يؤجل الأمر إنما يجيش يقول أنا شرط ممنوع لا مش حاسمة شرط ممنوع هذا لا يوفى به. يبقى إذا سماه العزل هو العزل معناها يعني مثلا كمان العزل بقى أشق على الزوج. العزل بأنه يعاشرها ولكن ينزل خارج الإيه؟ خارج الرحم. خارج الفرج. يعني هذا الكلام لا يصح. إذا اشترط هذا لا يصح أبدا. إنما في شروط يعني اختلف فيها العلماء. إذا اشترطت أن يعيش معها في بيت أهلها. أو في بلد أهلها أقصد. في بلد أهلها. لو اشترط ما يبيع تقول انا مش هسافر معك لو سافرت ما اجدع بي. هذا الشرط فيه خلاف هل يوفي بها او لا يوفي به لان الطبيعه ان المراه مع زوجها حيث ما حلوا حيث ما ذهب بحيث ما بس ما ياخدش ما يكونش يقصد تعبها وتعنت معها يعني انما هي تسافر معها بحكم الوظيفه بحكم العمل تجاره بحكم في المقاول بيشتغل في الاعمال ويحتاج الى ان تنقل من بلد الى بلد فلا حرج في هذا. لكن العلماء اختلفوا إذا اشترطت عليه ألا تسافر معه هل يوفى أو يوفى بعضهم يعني أجاز وبعضهم منع ذلك. كذلك إذا اشترط أن يعيش معها في بيتها ما في كثير ناس مثلا ما شاء الله يعني رجال صح رجال يتجوز هو طبعا في شقتها يعيش معها في شقتها أو يعيش معها في بيت أبيها ولا أهلها سبحان الله. هو يعني احيانا الظروف تضطر يقول لك ايه اجر شقه طب ده مدخل قليل ما عندش تجار بياخد المرتب كله تعبانين امها تشفق عليه او ابوها يشفق عليه يقول خلاص اقعد معانا يا فلي تقعد معاه. طبعا هذا الانسان هيعيش ايه منكسر الخاطر يعني هيعيش مش مظبوط يعني كان فيها شيء من الايه من المهانه والمذله. انما لو على اتفاق وغالبا بيحصل المشاكل لأنها تمن عليه وأهلها يمنون عليه لو قال بهم يقول تايه خلي بالك تايه لا تسكن بلاش تايه شايف نفسك على إيه والواحد سمع الكلام ده بأذنه وكمان تبقى أخذ عشان تقعد في قاعدة صلح وقاعدين جوا بيتكلموا والصوت مسموع هو شايف نفسه على ابن يهينه وهو قاعد مع الناس